موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صابر. الله، مش معقول يكون الأزمير اللي هو اللي بيضرب الجرس ده، لسه حاطط السماعة دلوقتي. الله، مين؟ سلامة. أهلا سلامة، نيجي قهوة؟ هنا كويس. نيجي بسلطة عشان ترتاح؟ هنا مرتاح. لا قهوة ولا شاي. اسمع موهوب، ايه؟ انا محتاج 2 جنيه، محتاجهم ضروري. والله يا سلامة، لازم تنقذني يا موهوب، لازم تنقذني. والله يا سلامة، انا ممكن انقذ غريق من المية، انجي واحد من مراته، لكن مسألة الفلوس دي يا اخي. شوف اي حل يا حبيبي، ده انت حلال العقد يا موهوب. ده من فضل ربنا عليا. اسمع ما اقولك، انا سامع رجلين على السلم، يمكن يكون الازميرلي. الازميرلي؟ اه. الازميرلي مين يا موهوب؟ زبون كلمني في التليفون وقال انه عايزني في مسألة خاصة ومستعد لدفع الاسعار. الاسعار؟ الاسعار؟ اه. انت انت انت اهو اهو، جه جه يا سلامة، جه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، وانا موهوب يا فندم، الاستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات، وده الاستاذ سلامة سالم صديقي. وشريكه كمان يا سيد ازميرلي. اهلا وسهلا يا ابني. بصراحة يا استاذ موهوب، انا كنت اسمع عن حضرتك استغرب. لا. استغرب قوي. تستغرب ليه يا فندم؟ كنت اسأل نفسي في ذهني صافي كده، في كلام شافي كده. ده من فضل ربنا علي يا فندم. ونعم بالله اللي متعم بالمواهب العقلية دي وحبك بالمزايا النفسية. يا تحفة التحف، يا صدفة الصدر. ما ده ايه ده كله موهوب؟ ده الراجل. يا سلامة، سيب الراجل لعواطفه الجياشة. ايوه يا ازمير لفندم، قول يا فندم، ويا ريت كان معاك ارغول كمان. ومهما قلت مش هيكفيه، ولو وضعت روحي على كفي. الله الله الله. وحضرتك بتشغل ايه بقى يا استاذ ازمير؟ انا شاعر. شاعر؟ اي والله يا استاذ، انا شاعر صحيح، برص الالماس للصفيح. المهم يا استاذ ازمير لي، المكتب تحت امرك، اي خدمة، اي مشكلة. مشكلتي اني شعري شاب وعاوز ارجع الكتاب. عايز ترجع الكتاب؟ ايوه، انا نظمت مشكلتي قصيدة بعد ما كلت العصيدة. اديني ودنك واسمعني بعد اذنك، اهديك يا موهوب من قلب التحية، يا اعظم المتحدثين في هذه البرية، قد جئت اشكو فاستمع لي شوية. الله، اتفضل يا استاذ. سامع والله سامع. اني عجوز هالك قد عبد بالامتنية، قد هدني خلف العيال وعذبت روحي الولية، اصبحت مثل القش وسط الاعاصير القوية، لا استطيع المشي الا ممسكا بعصا غنية، هل من سبيل ان تردوني فتيا كي اكل المحشي مطبوخا بسمن او بلية؟ فاذا تشجع عادل كان الجزاء له بنية. يا سلام يا سلام، ده شعر عظيم. انما انت يا ازميرلي بتطلب حاجة صعبة قوي. ازاي ارجعك شاب وانت عديت المية؟ انا يا استاذ موهوب ثقتي فيك كبيرة، انقذني من حيرة. يا سيد ازميرلي، كل عمري وله حلاوته، وصدقني انت ما عندكش مشكلة، انت عندك عقدة علاجها انك تكسر جميع المرايات اللي في بيتكم. اكسر المرايات؟ ايوة، تدشدشها، تقوم لما ما تشوفش وشك تنسى سنك، وفين وفين لما حد قليل الادب عديم الحياة يفكرك. لكن يا استاذ موهوب، دول كتير قوي، كتير والله. اتفاداهم يا اخي، اقعد مع اهل الفن، كلهم رئة وذوق وما يبصوش لحد من تحت لفوق. لا لا، ارجوك ارجوك، رجعني شباب وانا ادفع لك من جنيه لجنيه ونص. عايز ترجع شباب بجنيه ونص يا ازميرلي؟ لا لا لا، طب خليهم 5 جنيه وانا اوعدك الاستاذ يفكر، وما دام فكر هيبقى خلاص هترجع شاب، ومين عارف يمكن يفكر قوي ترجع طفل نونو نونو وتقول اعملي معروف انا مشغول قوي مش عايز حد يخش اوضتي، انا بفكر في اكبر مشكله يعانيها الانسان وكل انسان. مشكله ايه بس يا موهوب؟ احنا ناقصين مشاكل يا اخي، احنا مالنا بس ومال مشاكل الناس التانيه. يا حميده اللي يفكر في نفسه بس ده يبقى اناني وحش، كل ما يترقى الانسان يفكر في غيره، وده دليل الانسان الراقي. بلاش ادي واحد هيعطلك، يا ترى مين؟ الاستاذ موجود؟ ايوه موجود، اتفضل اهو قاعد يفكر جوه. يفكر كويس اوي. يا موهوب خيرا، لقيت حل الازمرلي؟ ها ممكن ترجع شبابه؟ شوف بقى يا سلام، الراجل ده مش ممكن يرجع شاب تاني. ايه؟ لكن ده مش مهم. ازاي بقى؟ يعني هيفضل بشعره الابيض وجلده المكرمش؟ يفضل يا اخي. يا سلامة، بعد تفكير عميق اتضح ان الانسان شبابه في قلبه، وانه بيعجز من الخارج فقط. يعجز من الخارج ازاي؟ هو كده الانسان زي الدكان، جسمه هو الوجهة وقلبه هو البضاعة. اللي يشوف الوجهة يفتكر ان المحل خربان وهو جوه عمران. عمران بايه؟ بالامل بالايمان، هي دي بضاعة الدكان الانساني، ومدام موجودة يبقى الانسان شاب. لكن الشكل يا راجل مش مهم الشكل. ومع ذلك انا توصلت لحقيقة ثانية، ما اقدرش ارجع اللي عجز، لكن ممكن امنع العجز. تمنع العجز ازاي؟ ممكن الواحد يفضل شكله شاب على طول يعني؟ ممكن يا سلام، والطريقة الوحيدة ان قلبه يبقى نظيف وصلته بالله قوية ولا يحقدش. يا سلامة، الحقد يا سلامة بالذات هو اللي بيعجز البني ادم. في علاقة وثيقة بين الحقد وملامح الوجه. ازاي بقى مو؟ الحقد يغير لون العينين، والجز على السنان يكرمش الوش. لكن الزمن يا موهوب، الشمس الهواء بيغيروا شكل الانسان. العوامل الخارجية يا سيد سلامة تأثيرها بسيط قوي. اللي بيهدم الجسم يا سلامة يا اخويا العوامل الداخلية من الداخل. يا سلامة، المهم دلوقتي انا صرفت ال5 جنيه. صرفت ال5 جنيه؟ طب والازمان؟ انا هشوف له حل، هشوف له حل. كده ده انت جريء قوي يا سلامة. فأنا لما أقول ده مش ممكن تقوم أنت تقول ممكن. على كل حال ده من وحيك، من إلهامك، إلهامك يا أستاذ موهوب. سلام ورحمة الله وبركاته. أنا موهوب، الأستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات العامة. ما أنا عارف يا سي موهوب. أما فين شريكك الأستاذ سلام؟ الأستاذ سلام لسه ما جاش. في أي خدمة؟ أنا تحت أمرك وأنا المدير يا حضر. عايز إيه مني؟ أنت مين أولا؟ أنت مش عارفني ولا إيه يا أستاذ موهوب؟ والله أنت عارف يا أخ، أنا ذهني لا مؤاخذة يعني. يا خبر زي بعضه، يبقى أنا اتغيرت، اتغيرت خالص، ده أنا كنت معاك امبارح. معايا أنا؟ أيوه. معايا أنا فين؟ أنا في المكتب، أنا الأزمرلي يا أستاذ موهوب. الأزمرلي؟ مش معقول. والله العظيم أنا الأزمرلي، واقف بطاقتي. عجيبة. امال فين شنبه؟ راح. غريبه. امال فين حواده؟ وقعوا. فده يصح سلامه يديني دواء احطه على شنبي يوقعه في الحال. دواء؟ ايوه، واللي ده يخلي شعرك اسود وشنبك اسود. شوف بقى حصل لي شايف يا بوب. لا لا لا لا، يمكن العيب مش في الدواء يا ازمرلي، جايز انت زودت شويه، كنت مستعجل على الشباب يا ازمرلي. ابدا ابدا، وشرفك يا شي موهوب. دي نقطة واحدة، نقطة واحدة على شنبي ونقطتين على حواجبي. مراتي جابت لي دكتور فقال لي ده مش دواء، ده حامض الكبريتيك. حامض الكبريتيك؟ طيب خلاص يا أمير، الواحد على كل حال ممكن يعيش من غير حواجب ومن غير شنب. انا مش ممكن اسكت على كده، مش ممكن ابدا، لازم يرجعلي شنبي، لازم يرجعلي حواجبي. انا هستناه هنا لحد ما يجي. استناه على كيفك، بس رجائي تقعد ساكن حاكم، انا ما احبش اللبس والعكس. استناه. ايوه ايوه هستناه، وان ما جاش انت مسؤول برضه يا استاذ موهوب. هو مش شريكك انت مسؤول؟ مسؤول يا استاذ موهوب. مسؤول ازاي يا راجل يا عجوز ابو مراخيل قد الكوز؟ احنا ادينا لك الدواء وخلاص. انا جيت المكتب اتعالج. هو احنا يا ابني فاكرين مستشفى؟ ده مكتب خدمات، كلام في كلام، والدواء ده مسؤول عنه سلاما لوحده. ازاي؟ انا دافع 5 جنيه. انا يا عم انا خدت منك 5 جنيه ولا اديتك ازازه الدواء. انا كان لي راي تاني، انا الشباب شباب الروح يا ازمرلي. شوف انا كده بصلي، لو عشت 100 سنة كمان هيفضل وشي منور كده اهو، عشان انا قلبي شباب. امال ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. استنى شوية يا نبي يا كلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.